ربنا يتجلى عليه. إلا افتح يا رب. واحدة ورشة بقى يفتح عليك الفتاح على الوجهين والنفس عليك الفتاح يا رب نعم الله يجزيك عليك يا مشير جوهم طيب. Yeah.

التعليق يا سيدي التعليق الفتاح يا رب كما عندنا حاجة يا رب التعليق التعليق واحدة يتغمل السوشي واحدة يتغمل التعليق الفتاح ماشي Bye. رجلة جميلة أوي يفتح عليها نهارك همشور يفتح عليك الفتاح ماشي يا سيد هذا بالسلام فتح يا رب Oh, عليك الفتاح يا رب. نعم. لا Oh, على الأصابير سيد الله الفراشة الحج فريد المير محل الثمن الإدارة الحج عوض الله العود للمجد النوي وفيه الفراشة الأستاذ